في الحلقة الماضية تحدثت ميمونة مع أمها في أمر الصحابية الجليلة السيدة أم رومان زوجة سيدنا الصديق رضي الله عنه، واليوم يكملان الكلام عن زوجة أخرى له. أراك قد سبقتني إلى المكتبة يا ميمونة. وكيف لا يا أماه؟ أريد أن أملأ وقتي بالنافع والمفيد، ثم أليست عادة حلوة أن نجتمع ها هنا لنتذاكر في أمر زوجات الخلفاء الراشدين؟ بلى يا ميمونة، فمن زوجات الخلفاء من كن رائدات في الدعوة إلى الله تعالى. واليوم عمن سنتكلم من زوجات سيدنا الصديق؟ لقد تكلمنا عن قتيلة وعن السيدة أم رومان رضي الله عنها. إذا سنبدأ بالكلام عن الزوجة الثالثة من زوجات الصديق، وهي السيدة حبيبة بنت خارجة الخزرجية، التي تزوجها بعد وفاة السيدة أم رومان رضي الله عنها. ما شاء الله كان، وماذا ولدت له السيدة حبيبة؟ تأخرت في الحمل سنين، وقبل أن يتوفى الله تعالى سيدنا أبا بكر بعدة أشهر، حملت السيدة أم حبيبة ومات وحبيبة حامل بمن في بطنها. فلما ولدت كان الجنين أنثى فسمتها أم كلثوم. نعم، ولكن هل هؤلاء فقط زوجات سيدنا الصديق؟ لا، بل بقيت زوجة فاضلة صحابية من أوائل الذين أسلموا، ومن هي؟ السيدة أسماء بنت عميس، أخت السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما، إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أختها من أمها. أنعمي بهذا الأمر يا ميمونة. أتخاطبين نفسك؟ ليتني كنت في عهد الصحابة الكرام لأكحل عيني بمرآهم. يا حبيبتي، أنت لو مشيت على هداهم وعملت كما عملوا ودعوت إلى الله تعالى كما دعوا، فبإذن الله تكونين على دربهم. صدقت يا أماه. السيدة أسماء بنت عميس أسلمت قبل دخول دار الأرقم، وهي الدار التي انطلقت منها دعوة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقد أسلمت هي وزوجها يومئذ سيدنا جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ونور العين. لابد أن قصتها فيها مواقف عديدة. نعم، فقد تلقت هي وزوجها جعفر نصيبهما من الأذى والاضطهاد عندما هاجر عدد كبير من نساء الصحابة في رفقة أزواجهن إلى الحبشة. ألا تسمى هذه الهجرة الأولى؟ بلى، إنها الهجرة الأولى، وقد خرجت الصحابيات ليشددن أزر أزواجهن فنلن أجرا عظيما، وخرجت أسماء في صحبة زوجها أمير المهاجرين في أرض الحبشة حيث لبسا بها سنين عديدة، فولدت له هناك عبد الله وعونا ومحمدا. أنا أسمع عن سيدنا عبد الله بن جعفر الذي كان بحرا في العلم والجود والسخاء. أجل، فإنه من بيت النبوة الكريم، وفي الحبشة كانت أسماء خير عون لزوجها على المضي في سبيل نشر الإسلام، فقد كان جعفر المتحدث اللبق والبليغ الفصيح، إذ استطاع ببيانه وإشراق عقله أن يبكي النجاشي ملك الحبشة، يا سلام. ولمس النجاشي استقامة ضيوفه المهاجرين فأسلم على يد سيدنا جعفر رضي الله عنه وأحسن نزل المسلمين فعاشوا في ظل عدله. لابد أن النجاشي فرح بوجود المسلمين عنده. وكيف لا؟ فقد ورد أنه لما ولدت السيدة أسماء ولدها عبد الله، ولد في نفس الوقت ولد للنجاشي، فأرسل إلى جعفر: ما سميت ابنك؟ فقال: عبد الله. فسمى النجاشي ابنه عبد الله، وأخذته أسماء فأرضعته حتى فطمته بحليب ابنها عبد الله بن جعفر. ما شاء الله، لقد أصبحت أمه بالرضاعة. وهذا ما زاد من منزلة المسلمين عند النجاشي رفعة وقدرا. وعندما عاد المهاجرون إلى أرضهم، خرج جعفر رضي الله عنه إلى غزوة مؤتة في الأردن، فودعته أسماء وهي لا تدري ماذا سيحصل لاحقا. ماذا حصل؟ في الحلقة القادمة نبقى مع تفاصيل ما جرى لسيدنا جعفر رضي الله عنه، وماذا ستفعل أسماء بعد ذلك؟ تابعونا في برنامج زوجات الخلفاء الراشدين، وإلى اللقاء.